فليس لصاحب الجناية أكثر من ذلك. فليس عليه أكثر من ذلك، وهذا أحسن ما سمعت، وليس عليه أن يحمل من جنايتها أكثر من قيمتها. والله سبحانه وتعالى أعلم.